صدق وثبات، والمؤمن يسعى فيها كي ينهل من رحماتي. هل أروع من أن نحيا نتلو القرآن سويا، فبه نزداد يقينا ويعيش القلب رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة المشاهدون، من مسلمات الحياة أن للبشر حظوظا. ما معنى حظ؟ فلان غني فالغنى حظ، فلان عالم العلم حظ، فلان وسيم الوسامة حظ. هذه الحظوظ موزعة في الدنيا، لكن هذا التوزيع كما قال بعض علماء العقيدة هو توزيع ابتلاء، أي أن الإنسان ممتحن بالحظوظ التي منحت له. فالغني ممتحن بالغنى، والفقير ممتحن بالفقر، والوسيم ممتحن بالوسامة، والدميم ممتحن بالدمامة، والغني كذلك، والفقير كذلك، والذكي كذلك. هذه الحظوظ هي التي امتحنا بها، هذه الحظوظ يمكن أن نتفاوت فيها كثيرا، وبالتالي يمكن أن يفتخر بعضنا بما عنده من حظوظ. فجاء التوجيه الإلهي التأديبي: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني قد يكون حظه من الدنيا قليل، لكن حظه في الآخرة كبير. فأنت حينما تسخر ممن كان حظه قليلا، وقد يغيب عنك أنه أفضل عند الله منك. فلذلك الأصل أن يتأدب الإنسان بأدب القرآن. أدبني ربي فأحسن تأديبي، هكذا قال النبي الكريم، في عقائد، في عبادات، في معاملات، في آداب. والآداب الإسلامية حيز كبير من الإسلام. فلذلك جاءت هذه الآيات لتعلمنا أخلاق المؤمن التي ينبغي أن يرقى بها عند الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذا الذي لم يمنح الوسامة كما منحتها أنت أيها الإنسان، بيده لم يمنح هذه الوسامة، كيف تلوم إنسان على شيء ليس بيده؟ فكأنك بهذا تعترض على الله عز وجل. فالأدب إن كنت على نعمة فاشكر الله عليها دون أن يكون شكرك أمام من حرم منها، وهذا أيضا يجرح مشاعره. جاءت الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. هذه الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. لأن الله جعلها دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذن الحظوظ، المال حظ، الذكاء حظ، الوسامة حظ، النسب حظ، هذه الحظوظ وزعت في الدنيا توزيع ابتلاء. فقد يمتحن الغني بغناه ولا ينجح، فيأتي الفقير الذي امتحن بالفقر ونجح فوقه في الآخرة. وقد يمتحن الإنسان بالوسامة فلم ينجح، وقد ينجح من امتحن بالدمامة. فلأن الدنيا تزول، وساعة من الدنيا قد تكون في خير أو في شر، هذه الدنيا فانية وزائلة. ملك سأل وزيره: قل لي كلمة، إن كنت فرحا أحزن، وإن كنت حزينا أفرح. فقال له: كل حال يزول. الدنيا فانية وماضية، والدنيا ساعة اجعلها طاعة، والدنيا دار من لا دار له، ولا يسعى من لا عقل له. فلذلك البطولة في الدنيا أن تبحث عن القيم الثابتة التي تنتقل معك إلى الدار الآخرة. فالعمل الصالح قيمة ثابتة، الإنفاق قيمة ثابتة، العلم قيمة ثابتة. لذلك هذا الإنسان إذا توفاه الله والآن ينتقل من بيته إلى القبر، كل دنياه بقيت فيه في البيت، لم يدخل معه في القبر إلا عمله الصالح، فإن كان كريماً أكرمه، وإن كان لئيماً أسلمه. لذلك النقطة الدقيقة الأولى، الحظوظ في الدنيا متفاوتة، وقد يكون تفاوت كبير. إنسان يملك مليون، وقد تجد مليون إنسان لا يملكون واحداً، تفاوت كبير. موقف المؤمن الكامل ألا يفتخر بقيمة زائلة، والدنيا زائلة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. فالمؤمن لا يفتخر بما عنده، لكن حينما يأتي نص قد يقع فيه بعض الناس بحيرة: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أية نعمتين؟ النعم المشتركة، نعمة الإيمان هي نعمة مشتركة ومتاحة للناس. إن جلست حدثنا عن ربك، حدثنا عما عرفته من هذا الدين العظيم، حدثنا عن طاعة الله، طاعتك لله عز وجل. يعني أنت حدث عن النعم المتاحة لكل إنسان، إما أنها موجودة عند معظم الناس أو متاحة للناس. فمن هنا جاء التحريم، أن يفتخر الإنسان، ومعنى الافتخار أن يسخر ظناً ممن لم يؤت هذه النعمة. إخوتنا الكرام، بالأرض لها مقاييس: المال والعلم والمنصب، هذه مقاييس تعرف الناس على أنها قيمة. البطولة أن تنفذ قوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. آتاك علماً أنفقه في طاعة الله، علم الناس. آتاك مالاً ساعد المحتاجين، آتاك منصباً حقق الحق لصاحبه، وأبطل الباطل لمن يدعيه. فلذلك هذه القيم الدنيوية يمكن أن توظف للآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. من أدق ما قرأت عن هذه الآية: جاء الله بك إلى الدنيا كي تعمل عملاً صالحاً يكون ثمن الجنة. فلذلك لا تنسى أيها المؤمن نصيبك من الدنيا، والنصيب هو علة وجودك، العمل الصالح. والذي يندم عليه المقصر: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. فهذه القيم نحتاجها إذا وظفناها في طريق الحق. لذلك كلمة دقيقة: إذا كان طريق القوة، أعني بالقوة قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله، يجب أن تكون قوياً. لماذا؟ لأن خيارات العمل الصالح أمام القوي كبيرة جداً. فالذي هو قوي بماله قد تحل على يده مشكلات كثيرة، والقوي بعلمه قد يعلم الناس العلم، والقوي بمنصبه بجرة قلم يحق حقا ويبطل باطلا. لذلك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. من بعض معاني هذه الآية أن نصيبك الوحيد في الدنيا العمل الصالح، فالإنسان حينما يقترب أجله لا يندم إلا على عمل صالح فاته. لذلك إذا وقعت الواقعة كما قال الله عز وجل ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، هذه اللعبة التي يحبها الأطفال القلابة، فلو ركب واحد منا في هذه اللعبة فساعة في الأعلى ثم في الأسفل، فهذه الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، فالذي كان في الدنيا قويا قد يغدو في الآخرة ضعيفا، والذي كان في الدنيا فقيرا قد يكون غنيا، فالبطولة في المآل لا في الحال. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. فلذلك لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فلذلك هذه الآيات الكريمة تدعونا إلى العمل الصالح وإلى التنافس وإلى التواضع. مرة دخلت بيتا متواضعا جدا فقلت هذا النص النبوي أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه، كان صحابي فقير جدا، فلما دخل على النبي الكريم قال له أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه، يعني جبر قلبه وأعلى شأنه وقربه. دخلت إلى بيت آخر فيه من التحف ما لا يوصف، فقلت إنه الإنسان يوم القيامة يغادر الدنيا، هذا الذي جمعه في الدنيا سيسأل عنه. فأحياناً الفقير له خطاب خاص لرفع معنوياته، والآخر له خطاب خاص من أجل أن يوظف هذه الخيرات في طاعة الله. أرجو الله سبحانه وتعالى التوفيق والنجاح، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر.